صلى الله عليه وسلم يتلو هذه السورة أنه لموافقتها ما عنده. لموافقتها ما عنده. وهي في الحقيقة السورة ليس فقط توافق ما عنده، لكن السورة عكس ما حصلت مقررة مختلفة بينما ذكر أو ما ذكره كاتب التوراة من يهود مختلف التلميذ ومختلف الأهلين بين ما ذكر كاتب التوراة وبين ما التوراة التي بين أيدينا. أما التوراة أقرب إلى التي أرحم الله بها إلى يوسف إلى يهود عليه السلام. لكن إذا خرجت بين الفتاتين نريد الفرق الشاسع بينهما، فهناك مراكز محورية حذفت من التوراه الموجود وكانت نقص الربط، وكانت ايضا طبعا روعه الخلق القراني وبلغته، وهذا مما لا يعني نقاش ولا جدل فيه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تاويل قوله تعالى الف لام را في ايات الكتاب المبين. تقدم الكلام على ذكره، تقدم الكلام مرارا على الحروف المقطعه في اوائل السور، وأنها إما حروف مسرودة مسرودة على نمط التعبير، والإشارة في قوله فيك آيات الكتاب المبين إلى آيات السورة. طبعا كلام التفصيل في عدة مواضع على هذه الحروف المقطعة، وأحوطها أن يقال الله أعلم بمراده من منها. لا شك أن لا معاي أن القرآن لا يمكن أن يكون في شيء لا معنى صحيح، أن القرآن على نمط المرسل، لكن له معنى يعلمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في القوة هو القول بأنها إشارة إلى آيات القرآن المعجز، أن هذا القرآن مركب من نفس الحروف التي تنطقون بها، ومع ذلك تعتدون على الإشارة بسورة من مثله. فيك آيات الكتاب المبين، الإشارة هنا بتلك يعني آيات هذه السورة الكريمة. فنزل ما أعلمه لكونه مترقبا منزلة متقدمة، يعني كأنه قد سرق من ذكر هذه الآيات في سورة يوسف ثم أشار إليها فقال تلك آيات الكتاب المبين، مع أنه لم يأتي بعد ذكر هذه الآيات، لكن نزل ما يأتي بعد منزلة الذي قد تقدمت فقال تلك آيات الكتاب المبين. والإشارة بالتعريف لعظمته وبعد مرتبته، تلك سورة وآيات عالية المقام، فلذلك أشار إليها بالتعريف لعظمته وبعد مرتبته. وإما اسم في السورة والإشارة بتلك إليها، تلك آيات الكتاب المبين يعني تلك السورة، والمراد بالكتاب سورة لأنه بمعنى المكتوب فيطلق عليها، أو المقصود تلك آيات الكتاب المبين في القرآن كله. فتلك آيات إما آيات الإشارة إلى آيات السورة، وإما اسم السورة كتاب هنا عبر به عن السورة لأنها مكتوبة، وإما المقصود به القرآن تلك آيات القرآن الكتاب المبين، لأنه كما يطلق على كله يطلق على بعض، هذا يطلق عليه القرآن وهذا يطلق عليه القرآن. والمبين بمعنى الظاهر أمرها وإعجازها، إن أخذ من لام فعل لازم بمعنى ظهر، وإن أخذ من المتعدي فالمفعول مقدر، أي أنها من عند الله تبارك وتعالى. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه أي الكتاب المدعو لما ذكر، لأن المبين ثابت الإشارة إليه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني لكي تفهموا وتحيطوا بمعانيه ولا ينكبس عليكم، كما قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أنزلت آياته. فبالتالي لا يجوز أبدا أن يطلق على قراءة معاني القرآن الكريم لفظ القرآن، هذا من أبحث الخطأ وهو خطأ متوارد طبعا خاصة من المتكلمين الملاحدة على الدين أو من جهة المسلمين الذين يقرؤون تراجم من معاني القرآن ويسمونها القرآن. لا يمكن أبدا أن يكون القرآن غير عربي، صحيح أن يطلق عليه عربي، لذلك يجوز أن يقولوا معاني القرآن الكريم، معاني القرآن، لكن لا يقولوا القرآن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لو لو جعلناه قرآنا أعجميا، لو أن القرآن نزل بلغة أخرى غير عربية أعجميا لقالوا لولا نزلت آياته، لأنه بعد باللغات الأخرى عن التعبير عن المعاني التي يعني يعبر بها القرآن يعني عن القرآن من خلال اللغة العربية. وهذا بين لمن حتى فارق بين التراجم تراجم المعاني هذه وبين القرآن الكريم، يعني فإنه يفاجئ بالظلم الواضح البين في عدل هذه اللغات عن أن تعبر عن أحيانا كلمة واحدة من معاني القرآن الكريم. لا يمكن أبدا مهما حاولوا ما يستطيعون ولا يجدون المعنى التعبر عن المعنى الذي يوجد في القرآن يعني يقولوا او يعني لعلكم تعملون لتستعملوا فيه عقولكم فتعلموا ان اختصاصه كذلك. مما الذي يتعلم الخطب بعد لا يمكن الا بالاستبيحة لعلكم تعقلون اي لعلكم تتذكرون ان اختصاص ايات القران والخطب الموجود في القران ومنها خطب يوسف عليه السلام بهذه الكيفية من شخص لم يتعلم الخطب لانه كان اميا ولم يخالف اهل الكتاب فانه امر معجز ولا يمكن ان يكون الا بالايحاء. الى ان قال اذا اضفنا الى ذلك خصيصه اخرى من خطائر الخطب والخطب القراني وهي التي عبر تبارك وتعالى عنها في وصف القران الكريم بحيث انه مهيمنا عليه مهيمنا على نشره من الكتب. فالقران يفصل في جميع القضايا التي تنازع فيها اهل الكتاب مما تعرض لها القران الكريم ولم ياتي فاصلا وحاكما بينهما مهيمنا على ما عنده سواء المفضل الاعلى على ما عنده فهذا لا يكون الا عند الله تبارك وتعالى ولا يمكن الا بالايحاء يعني بالوحي او إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون يعني لعلكم تعقلون بإنزاله عربيا ما تضمن من المعاني والأسرار التي لا يتضمنها ولا يحتملها غيرها من اللغات وذلك لأن لغة العرب أصح اللغات وأسهلها وأوسعها وأكثرها شبيهة للمعاني التي تكون بالنفوس. قال بعضهم نزل أشرف الكتب القرآن بأشرف اللغات اللغة العربية على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم لتفاعل أشرف الملائكة جبريل عليه السلام وكان ذلك في أشرف شقاع الأرض مكة وفي أشرف نور السماء رمضان وفي أشرف ليلة من هذا السنة الكريم وهي ليلة القدر فكبر له الشرف من كل الوجوه كل نظر على أشرف الأمة كنتم خير أمة كنتم إلى جنة. نحن نقص عليك احسن القصص اذا اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. نحن نقص عليك احسن القصص اي ابدعه طريقا واعجبه اسلوبا وانطقه اخبارا واجمعه حكما وعبرا. بما اوحينا اليك اي بايحائنا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اي عنه معنى غافلين عنه يعني انه لم يكن من قبل يخطر ببالك القرآن الكريم. والتعبير عن عدم العلم التعبير عن عدم العلم من غفلة لإجلال شأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الكلمة التي تكون مقام الغفلة التي هي عدم العلم أو ربما هو أشد من عدم العلم يساوي كلمة واحدة لا يمكن أن تطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عقر جدل عدم العلم للغافلين يعني غافلا عنه لم يخطر ذلك هذا القرآن من قبله. إذ قال يوسف لأبيه يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم على نبينا الصلاة والسلام إذ قال يوسف لأبيه والغرق مثل من المفعول قبله مثل اجتماع. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا يوسف أباه بهذه الرؤيا لهذا لأسراره جمال علمه وشفقته عليه لأن يوسف عليه السلام كان يحس من أبيه يعقوب عليه السلام أنه كامل في علمه فقد كان نبيا من أبي الله وأيضا استمع إلى كمال علمه حضوره عليه وحبه له وشفقته عليه بحيث لو كان الأولياء يكرهه لأمكنه خلقها عنه وهذا معلوم يعني عامة الناس لا يكره ليوسف وأبيه يعقوب عليه السلام ان الافضل الابن دائما ينظر لابيه على انه مفروض يعني على انه اكمل الناس وانه يريد ان يكون كابيه وان اباه اعلم الناس واكرم الناس واحسن الناس وهكذا فلذلك ينظر اليه بصوره فيها يعني اعتقاد في العلو الشان الابي فيوسف عليه السلام لا شك انه مشك وهو الاب انما ادرك ان اباه يعقوب عليه السلام له الخط الرفيع له العلم الكامل وعنده السبقه الكامله. كان يوسف كغلام يعني نادى اباه بهذه الرؤيا بحيث لو كان يترقب على هذه الرؤيا سوء فان اباه يمكنه ان يصرف عنه هذا السوء حيث لو كان الغلام يسبه لامكنه صرفها عنه. قال القتالي هذه من المنامات التي تحتاج الى تعبير اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هذا نوع من المنامات يحتاج الى التعبير. قال يخرج لأبيه يا أبتي لا تضع من نفسه كل الغرف الغرف لا تعجب لها ولا يتكلم هناك عن ذلك لكن واضح أنها رؤيا حق يا أبتي أطلبه يا أبي فعوض عن الياء فاء التأنيث من تناسبهما للزيادة فضلت الياء وهو عبد الكلام هذا التأنيث يا أبتي وكفرها لأنه عوض عن حرف تناسبها لأن الحرف الذي هو الياء مشهور فلازم ان تكثر الاسلاف التي عوض عن الياء يا ابتي وقل يعني تسميها مر يتفتح الياء هذا لانها حركه اصلها او لانه كان يا ابتا فحذف الالف ونقي الفتحه وقل يعني الضبط يا ابت لاجراء لها مجرى الاسماء المؤنثه بالله من غير اعتبار التعويض إني رأيت أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذا استئناف لبيان حالهم الذي رآهم عليه. يعني قال رأيته ثم قال رأيتهم لي ساجدين. هذا ليس تكرارًا وإنما هذا استئناف من أجل بيان كيف رأى هذه عشر كوكبًا والشمس والقمر ثم قال رأيتهم لي ساجدين. فهذا لبيان حالهم الذي رآهم عليه. فلا تكذيب. أو أنه تأكيد في الأولى. نظرية في نور العهد كما في قوله أيعدكم أنكم إذا متم وزلتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وإنما أجريت مجرى العقلاء في ضميرهم وجمع بصفهم جمعا سالما فقال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر لم يقل رأيتها لي سالما وإنما قال رأيتهم لي سالما لماذا عبر عنه مع ذلك واجب في العقلاء عبر عنها في العقلاء ولمعه جمع صفتهم سالبين جمعا سالما لوصفها لوصفهم لانه وصف هذه الكواكب والشمس التي راها وصفهم بهذا فعلا هو من فعل العقلاء سالبين فلذلك عملها معاملات العقلاء في قمره فهو فجمعه جمع صفتهم جمعا سالما لوصفها لوصفهم وهو السجود ولو صح كونها ناطقه فلا اشكال قال ولم أرى خرج عيني ولم أرى من تعرض لهذه السجود يعني كيف كان السجود؟ كيف سجد نفس الخبر؟ ولعله تحريك جانبها الأعلى إلى الأسفل مستديرة ظاهرة أو مستطيرة هذا من التكلف وإنما ينبغي أن يكبر علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى كيف كان السجود لا ندري كما قال تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسبحون تسبيحا ولكن لا تسبحون تسبيحا كل شيء يسبح الموت يسبح فلم يسبح كل شيء وإن من شيء إلا أن يسبح بحمده ولكن لا تفهمون تسبيحا قال يا بني لا تقصد رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن استغفار للإنسان عدو مبين قال يا بني صغرك في صغر سنك وللشفقة عليه وللعظومة المصغر فإن التصغير كما يكون أحيانا للتحذير يكون أحيانا للتمليح فهنا المقصود به عن اللفظ المخبر يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا يعني فيفعلوا لاجلك او لاهلائك من هلاكك تحجلا عظيما مسبقا لك ان الشيطان للانسان علو مبين اي غادر عداوه فلا يالو ذهنك في اغواء اخوتك وحثهم على ما لا خير فيه قال الصحابي هذا النبي من الالهامات المزمنه فانه قد يروح صوره الغيب من المجردات الروحانيه في الروح ويصل اثره الى القلب يعني لما الله تعالى ربما يكون اوقع الله في قلب يعقوب عليه السلام ما يريده اخوته له او الصرع في قلب تعالى ما يجدونه به فيقع في النفس من ذلك خوف واحتراز ان كان مجموعا. فهذا النوع من الالهام يسمى اجرام، واذا كان مجموعا يسمى نكرات. فخاف يعقوب عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه. خاف يعقوب من وقوع ما وقع قبل وقوعه. وهذا شيء مجرد لانهم احيانا يعبرون عنه في الحديث الجانب اللي بالحفله الثالثه. حتى الثالثه يعني وهذا يحدث كثيرا ونسمع كثيرا من هذا للامهات والاباء يعني قلوب الأمهات بالذات تسمع الخطبة الكبيرة بنفس الوقت الذي حصل حادثة الاثنين مثلا في مكان بعيد أن تكون شعرت في قلبي بإيه؟ هذا كده الإلهام الذي يخفيه الله سبحانه وتعالى في قلب يعني الإنسان. كذلك ربنا ما يقول ما وقع ليعقوب عليه السلام حينما خط عليه يوسف سوريا مثل هذا الخوف وهذا الاحتراز قبل وقوعه. فنهاه عن إكماله برؤيا احترازا احتياطا. ويجوز أن يكون احترازه كان من جهة دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته. ربما هو عارف من مسيرة أخواته أن أخواته أنهم يأخذونه وهذه الرؤيا تدل على شرفه وعلوم قدره وكرامته وأن قدره سيزيد على قدر إخوته فخاف من حسدهم عليه عند شعوره بذلك. وتعلمون أن من آداب الرؤيا ألا تنص إلا على حبيب أو لبيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب يعني لأن الحبيب لا يحسد وقد تكون الرؤيا إذا تنصها على عدو مناوئ يحمله الحسد على أن يتعمد النساء في تعمير الشر لأنها تقع على ما تعبر به أو لبيب يعني بدل عدل على علم ودراية في الأصول وقواعد تفسير وتعبير الرؤى. قال السيوطي في إبليس قال إبليس الحضارة هذا يدل على جواز الترك إظهار النعمة لمن يخشى منه حسد ومكروه. إذا كان شخص يخشى منه الحسد والمكروه بجذب الغضبية الحاقدة فيجوز ترك إظهار النعمة أمام مثل هذا الشخص إذا أولي من حسده. وهذا يعرف طبعا كلمة التجريد يعني بعض الناس يكونون مشهورين بذلك وذلك في هذه الوقت. قال ابن العربي في حكم في العادة من الإخوة والقرابة يحسدون. هذه الآية الكريمة فيها بيان لهذا الأمر الذي يقع حاجة بين الناس وهو أن الإخوة والقرابة يتحاسدون. السبب هو أن الحسد يكون أقوى إذا كان هناك خصم مشترك وصف مشترك بين الطرفين. الاثنان مثلا مشتركان في علم مشتركان في مهنة مشتركان في قرار لا تلبسهم واضح. فإذا تميز لهما أحدهم عن الآخر غالبا الحسد يقع بين الاثنين بينهما شيء مشترك إما صفة علم إما مهنة إما تجارة يعني أرضية واحدة إما نسب. فلذلك أكثر الحسد في الأقارب إلا من عفو الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن العربي في حكم للعادة أن الإخوة والقرابة يحسدون. قال وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك يعني إشارة إلى قاعدة مقررة يقول نفس ما يقول ذلك وهي أن الشخص الوحيد الذي يحب لك أن تكون أفضل منه هو أبوك. لذلك يوسف يعقوب عليه السلام ما تأخر ذلك بل ربما طبعا فرح بعلو الرقمين من يوسف عليه السلام كما نبذل عنه هذه الرؤيا فلم يتأخر ذلك لم خشي من حسب إخوته له. أما هو فعدم عدم مبالاة في ذلك يدل على رضاه ذلك وأن هذا بالضبط يعني هذا الأمر المعروف. يقول وفيه أن يعقوب عرف تأويل الرؤيا ولم يبالي بذلك. إن الرجل يود أن يكون ولده خيرا منه والأخ لا يود ذلك لأخيه. هو الأخ لا يود ذلك لأخيه. يعني أما الراجل الأخ يعني يكره خيرا لأخيه هو يود له الخير. لأن المؤمن لا يؤمن حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن القبلة كانت هنا لمزاد على القدر الغير المتساوي. وإلا فهذه خرج من الإيمان كما يميز الإخوانيين والأنصار ويؤمنون على أنفسهم ولو كان فيهم خطأ. فهناك نماذج لكنها بنماذج يعني تتطور من الذكر. لكن هذا الأخ هو يحب له من الخير مثل ما يحب لنفسه. أما أن يحب هذا غالبا كما يكون موجودا في الآلة هو الذي يحب أن يكون ابنه أفضل منه وخيرا منه. قال الحاج هذا يدل على أنه يجب في بعض الأوقات إخفاء قبيلة تحررا من الحدود. إن كان تعرف أن هذا الشخص حدود ومجرد أن هذا الأمر منطبق هذه الصفة الصحيحة التي لا تجامع الإيمان. صفة الحسد لا يمكن أن تجتمع مع الإيمان أبدا هي تنقص الإيمان. والآيات كثيرة في القرآن الكريم أن قد تكون لا يجتمع في إيمان وحسد أيضا. فيجوز إخفاء القبيلة في بعض الأوقات تحررا من الحدود إذا علم منه ذلك. وهذا داخل في قولنا إن الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح. يعني تبنيا على قاعدة أن الأمور أن الوسائل لها تفضل إيه؟ أنا غيرت المقابل. الحسد إذا كان سببا للقبيح قبح لا يتجدد. ومنه آية الأنعام قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا الله عدوا بغير علم فسبوا آلاء الكفار حسب لكنه إذا أتى إلى قبيح وهو أن يقابلك بالمثل فيسبوا الله سبحانه وتعالى عدوا بغير علم حينئذ يقبح أن تبادئهم بالمسافة حذاري أو حذارا أن يقابلك بالمثل فتتسبب لتطور مع الله سبحانه وتعالى وفي هذا سألك عن زين العابدين من قوله إني لأكل من العلم زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيسلبا مني لأكل من علمي زواجره كي لا يرى الحق ذو جهل فيبتدنا لأن بعض العلم إذا أدخلته إلى غير أهله يسيء له وربما يكون سببا فيه في التدريب وهناك من العلوم لا يكتب حسب مستوى الشخص الذي يكلمه واضح إذا انفتح علي لا نكتبها ربما أفلست عليه دينا وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أسلم من حديث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا يعقوب صلوات الله عليه أمر يوسف ألا يحط رؤياه على إخوته. والمعنى واحد هذا معنى الإنكار من ينكر ويأمر أن العلم لا يحل كالكفر. فينظر إذا كان إظهار العلم مما يظن الناس المخاطبين يكتم عنهم هذا العلوم لا يحتاج كما ذكرنا مرارا الى نوع من المقدمات ودرجه معينه من الفهم اذا كان عقله قاصرا سيسترخى هذا الامر ويبدا محدثين بالحق عن الاثر في احد الاخوه الاصفار واحد المسلمين من الاثر الجيده مع انه كان في غايه الاتفاق وحضر صلاه الخمس في جماعه وحضر اسلامه جدا ان الاخ لا يتاثر من ازاي ما يكلموش على تفاصيل القضاء والقدر فخاف معه في تفاصيل قضيه القضاء والقدر التي تستطاع في احيانا على فهم يعني من هو راسخ في الاسلام يحتاج مقدمات كثيره حتى يصل عليها بعد القضيه ويرى عن وضعها لا فربنا يكون معه حتى يرتد عن الاسلام والعياذ بالله فحتى لو كان يصيب هو لا ليس من هذا الكلام من عقيده القضاء والقدر التي هي جزء الايمان يعني عقيده نحن نخفيها او نخفيها عبر نحن نقول ان عقل هذا الشخص لا يستوعب الان هو الاسم من ذلك المريض ينبغي ان نكون حذرين في يعني من التشويش عليه او تشويشه وتدرج العقل والجلال. فالذي ذكر ذلك هذا ليس فقط مع غير المسلمين وانما ايضا مع يعني مع المسلمين. المقصود من هذا ان خوف شر الاشرار من الصوارف عن الطبع بالحق. خوف شر الاشرار امر معتبر شرعا من الصوارف التي تجيد كتب الحقيقي احيانا. قال سيد المرتضى اليماني في كتابه إثار الحق على الخلق إن زاد الحق غموضا وخفاء خوف عارفين مع في سبيل من علماء السوء والرغبين السوء هذا أحد سوء الاستبداد والجور والظلم والديكتاتورية لماذا؟ لأن هذا الاستبداد وهذا الظلم وهذا الخوف مما يكون عذرا لبعض الناس ألا يهتموا بالحق من العلماء مثلا خوف العلماء السوء أو الرغبين السوء وفي أصيل الخلق مع وجود رخصة جواز سفيا عند ذلك في نص القرآن إلا من أخرج وقلبه مطمئن بالإيمان أو قول تعالى إلا أن تتخذ منهم رخاء وإن نعي أهل الإسلام أيضا على جواز ذلك وما زال الخوف مانعا من إظهار الحق وما فتح المشك علوا لأكثر الخلق الخلق وذكر من قبل في الاسم الثاني على السفية أنه تعالى أثنى على أذن آلة العوض أثنى عليه ومدح مع أنه وصف وملك أنه إيه؟ لأنه وقال رجل كل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا آل سفيه وسميت به سورة المؤمن سورة الراحة تسمى أيضا سورة المؤمن مؤمن آل فرعون وصح أمر عن خالد به وتقريره عليه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد ونزل فيه قوله تعالى إلا من أشرك وقلبه مطمئن بالإيمان وقد صح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال في ذلك العصر الاول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي اما احدهما فبدته لكم فسرته بكم وعلى كتبي اما احدهما فبدته لكم واما الاخر فلو فتته لقطع هذا الملعون لقطع هذا الملعون يعني من الايد الامراء الزور وفرح الى شهر الى هذا العلم ولذلك قال الغزالي في خطبة في المقصد الأثنى من خالف الخلق جدير بأن يتحالى لكن من أصل الحق عسير عليه أن يتعالى ومن ثم كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى التقي العالم لان نحن نرى ان العالم دائما لا بد يستقيم، لان لا بد يستقيم. لماذا؟ لان العالمين بالحق دائما قله، العلماء العالمين الذين يعلمون الحق قله. فاذا سكت العالم عن اظهار الحق الذي عنده ولياته جهلا في هذا الحق فبدا يتعامل هذا العالم فتكون على هؤلاء الناس. فاذا استنهى الامام احمد كان انه لا يرى التقيه وذلك انكر اشد الانكار على من استقى بالقول بخلق القران بالجده المعروفه وصمد هو وقله معه رحمه الله تعالى، حتى كان من الشافعيين في علي المديني وهو امام كبير رحمه الله تعالى. بعض الناس اذكر هنا ابن المديني الذي عرف له دنيا فجاد بدينه لينالها ماذا تعالى الى امتحان مقاله قد كنت تزعم كافرا من قالها. هذا من العدل الذي يكون بين العلماء في قضيه الطبع في الحق وعدم التقييد. لكن اغلب العلماء يرون جواز التقييد عند الإكرام. يقول تعالى: وكذلك يجزيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجزيك ربك، أي مثل ذلك الاصطفاء لرأى في هذه الرؤيا العظيمة يصطفيك لنبوتي وسيادتي كما اصطفاك. من كذلك يعني كما اصطفاك في هذه الرؤيا سوف يصطفيك من نبوة والسيادة. واضح؟ ويعلمك من تأويل الأحاديث، أي تعبير المنامات. وإنما سمي التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي آيلا إلى ما يذكره المعبر بصفة التعبير. يعني يقول أمر هذه الرؤيا إلى كذا. واضح؟ المعبر لما كان يدرك ويعبر والتعبير يكشف عنه ما ستقول إليه وتصير إليه. هذه الرؤيا سمي تأويلا. قال هنا: ويعلمك من تأويل، يعني الأحاديث المنامات. والأحاديث اسم جمع للحديث سميت به الرؤيا كأن إما حديث ملك أو نفس أو شيطان. الرؤيا إما حديث ملك وإما حديث نفس وإما حديث شيطان، فلذلك سماها الأحاديث. ويتم نعمته عليك يعني بما سيقول إليه أمرك، ويتم نعمته عليك بما سيقول إليه أمرك فيما بعد. وعلى آل يعقوب وهم أهله من بنيه وحاشيتهم، أي يدرك نعمته عليهم بك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني بركتك سوف تعود حتى إن الله سبحانه وتعالى يتم نعمته عليك فيقول إليه أمرك. وأيضا يتم نعمته على آل يعقوب بك بك أنت، هذا الذي حصل. كما أتمنى على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم إذا هو مستحق للابتلاء والابتلاء، حليم بالقرآن. قال أبو سعود: كأن يعقوب عليه السلام أثر بقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى ما يقع من يوسف عليه السلام من تعبيره لرؤيا صاحبة السجن ورؤيا الملك وكون ذلك ذريعا إلى ما يبلغه الله إليه من الزيادة العظمى التي عبر عنها بإتمام النعمة. وإنما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهة الوحي، لأنه كان النبي يوحى إليه، فعرف أن الله سبحانه وتعالى كما اصطفى بأن يرى هذه الرؤيا سوف يصطفيه بإسلام النعمة عليه. كيف نكون إسلام النعمة عليه؟ عن طريق أولا تمكنه من علم التعبير حتى إنه عبر رؤيا بشري صاحب السجن الذي كان سبعا في العهد لما عرف فعله في التعبير، بأن يعني يتبع يوسف عليه السلام لتعبير رؤيا الملك، ورؤيا الملك كانت تنفذ في النبي صلى الله عليه وسلم زيادته كما ذكر ذلك. وانما عرف يعقوب عليه السلام ذلك منه من جهه الوحي، او اراد كون هذه الخصله فيه سببا لظهور امره عليه السلام على الاطلاق. فيجوز حينئذ ان تكون معرفته بطريق الفراسه، اما عن يوسف على يعني يعقوب عليه السلام بطريق الوحي، واما بطريق التفرد ليوسف عليه السلام. وعن طريق الاستشهاد من الشواهد والدلائل والامارات والمقاييس، فان الغلام الجديد يدخل جدا على من هو صاحب الفراسه ان يعني يتنبا او يعني يستكشف ما ينتظر من نمو في العالم، هذا امر له نظائر هناك تصنعه كثيرا. فكانه استدل عليه السلام لان من وفقه الله تعالى لمثل هذه الرؤيا لا بد من توجيهه لتعبيرها وتاويل امثالها وتمييز ما هو اثري منها مما هو عن كيف ويتدل أي الرؤيا على كمال تمكن نفسه عليه السلام في عالم الإيمان وقوة تصرفات نفسه، ما يكون أقبل لتأغاد المعارف أن متعلقة بذلك العالم، فلا كان عنده شفافية حتى يرى هذه الرؤيا. فلا بد أن النقص يمد عليه الشفافية والوعي والبصيرة حتى يتمكن من تعبير هذه الرؤيا. فهذا الشأن الذي لا بد أن يكون عضو لدن لظهور أمر من التصرف به، وما دار إلى بيان أحكامه، فإن لكل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة بها ظهر آثار وتجري أحكامه. ابن رجب بهذه الآية الكريمة في قوله تعالى كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق، على أن الجد يطلق عليه اسمه الأب، الجد يمكن يعني يطلق أنه أول أبو الإنسان. نذكر أن من نسب رجلا إلى جده وقال يا ابن فلان أنه لا يكون خلفا، الأمر الثالث قدم ما يليه من قواعد هذا المقام في استحكام إكمال الجد. يؤخذ من هذا الموقف بين يوسف عليه السلام وأبيه استحكام إكمال السر وجواز التحرير عن شخص بعينه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعين على إنجاح حوالين كل الكتاب، فإن كل ذي نعمة محدود كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يحذر من شخص بعينه، ويجوز أيضا نفس الشخص بوجهه إذا لم يضره. واعتبار السبب وإن لم يؤثر اعتبار السبب عن الأخذ بالأسباب حتى لا يؤثر أي سبب، فليس لا يسألون ما هو السبب. بس لا تقصد رؤياك أخذ بالأسباب، أن قال له لا تقصد أنا بعقلك فأجيله، لكن كيف؟ فطبعا أخذ بالأسباب لا تصح إلا بإكمال هذه الرؤية، فأجيله لك كيف؟ حتى لا يؤثر، لأن هذا لم يدفع عن يوسف أن فعلا كان أو إخوانه، واضح؟ فيعتبر السبب إلا المؤثر، وأن لكل حادث تأويلا عجز الأولياء، وأنه تعتبر الرؤيا من الصغار، يعني يوسف الصغير يرى رؤيا حق، وأن الأولياء تعتبر أيضا. على أي حال الإخبار عن هذه الرؤيا آية وعما يترتب عليها آيات. ثم ذكر المقدمي بحثا مطولا نقلا عن الامام نظام القرطبي في كتابه الذريعة بحثا عن الرؤيا وكذلك عن ابن خلدون، فنتناول يعني بين البحثين الى قوله، وذكر ابن خلدون رحمه الله عند بحث علم تعبير الرؤيا ان التعبير لها كان موجودا عند السلف، تعبير الرؤيا كان موجودا عند السلف كما هو في القران، وان يوسف الصديق صلوات الله عليه كان يعبر الرؤيا كما وقع في القران الكريم، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الحديث اصبت بعضا واخطات بعضا. اذا البقي ما يكون صريحا مما لا يفتقر الى تعبير، تكون رؤيا كريمه واضحه واحيانا تحتاج الى يعني معبر، وهذا عند له اصول وله قواعد، فلم يجد السبب يتجاسر على تعبير الرؤيا لانها جزء من الوحي، جزء من يعني الوضعيه من النبوه، لذلك كان يمتنع بعض المعبرين وبعض العلماء من التعبير ويقولوا اتريدني ان اعتبر الوحي، لكن كانت رؤيا علم الوحي هي جزء من الوحي، وكما تعلمون كانت الرؤيا صادقه بين الاعصار التي تقدمت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، فكان لا يرى رؤيا الا جاءت فتنه فلق الصبح، الا جاءت فتنه فلق الصبح. ثم قال عز وجل لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، لقد كان في يوسف يعني في قصتي وحديثي يوسف وإخوته آيات أي دلائل على قدرته تعالى وحكمته في كل شيء، آيات للسائلين أي لمن سأل عن نبئهم، أو آيات على نبوته صلوات الله عليه لمن سأل عن نبئهم، فأخبرهم بالصحة من غير تلقي عن البشر أو أخذ عن كتاب، مما آيات للسائلين يعني للذين يسألون عن خبر يستطيعون خبر يوسف وإخوته، أو آيات السائلين عن صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الفطرة مع أنه عليه السلام يعني لم يتلقى البشري ولم يأخذ عن كتاب، فلم يبقى إلا ما يتنظره هو الوحي المعصوم من الله سبحانه وتعالى. آيات السائلين أي آيات المعصرة، آيات المعصرة لمن يسأل عن قصته ويعرفها. تدل أولا من هذه الآيات على أن الارتفاع المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى كما قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة إنما الخيرة هو الاستفاء هو بالثالثة سبحانه وتعالى. ولذلك أي سبيل ربك يعني يرضى به إن الله اصطفى آدم ونوحا إلى آخره. الاستفاء المحض أمر مخصوص بمشيئة الله تعالى لا يتعلق بفعل فاعل ولا إرادة مريد. فيعلمون مراتب الاستعدادات في الأزل. فهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ليس أمرا يعني حسيا. إنما هو الاستفاء والاستفاء. ثانيا الآية الأخرى المشار إليها في قوله آيات في التأييد على أن من أراد الله به خيرا لن يمكن لأحد دفعه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يصيب عبده بخير فلا يمكن أحد أن يمنع عنه هذا الخير. من ذلك طبعا جملة كبيرة من آيات القرآن الكريم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لو التمت على أن ينفعوا لم ينفعوا إلا بشيء قد كتب الله لك ولو تمت على ان يضروك لم يضروك الا شيء قد كتب الله عليه. خذ عن الافلام ويسر الصحف. اذا من اراد الله به خيرا لا يمكن احد ان يدفع عنه هذا الخير. اذا اردنا لقضاء الشر ومن عصمه الله لم يمكن لاحد رضيه منه ولا قصده بشر فيقوى يقينهم وتوكلهم. لاننا اذا طالعنا هذه العبر وهذه القصه وهذه المراحل كنت رسول صلى الله عليه وسلم ويعني لا انضبط من هذا المعنى آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين عبر للسائلين ودلائل وعلامات من ضمن هذه الأشياء أن من أراد الله به خيرا فلا يمكن أبدا لأحد أن يمنع عنه هذا الخير. وكذلك من عصم الله وحفظه لن يمكن لأحد أن يرميه بالسوء ولا أن يقتله بالفضل. فثمرة هذا أن يقوى يقين المؤمنين ويقين ويقوى توكلهم على الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات أن الآية السورة أو القصص هنا يدل على أن كيد الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأشياء. كيد الشيطان لا يأمن منه أحد لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. فيكونون منه على حذر. وأقوى ذلك كله أنها تقلعهم من طريق الفهم الذي هو الانتقال الفكري على أحواله في البداية والنهاية. طبعا مقصود هذا الشيطان وإغواءه أمر لا يأمن منه أحد حتى الأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بالذات يعني الشيطان حريص على أن يجيدهم حريص على أن يجيدهم وليس من ذلك أن النبي يمكن أن يقع في منزله الأنبياء معصومون. واضح؟ فالإشارة هنا إلى إيه؟ إلى أن كان الشيطان عن طريق التحريض كما حصل في إخوة يوسف حرضوه الشيطان حرضهم على أن يجيدوا يوسف عليه السلام. حول من ذلك كله أنها في هذه الآيات نطلعه من طريق الفهم الذي هو الانتقال الذكري على احواله في البدايه والنهايه وما بينهما وكثير سلوكهم من الله فتثير شوقهم وارادتهم وتجحد صفيرتهم وتقوي عزيمتهم. لان الضغط البدايه والنهايه من اول صفحه الصوره واخر صفحه. اول الصوره وهو غلام بريء يحكي لابيه هذا القصه من ضمن النهايه خارج النهايه وليس البدايه في النهايه العز والنصره والتسليم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث إلى آخر الآية. وما من ذلك من الأحداث الكثيرة التي مر بها يوسف عليه السلام. فمما يدل على أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين. مما يقوي عزيمة القاتل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه بنيامين. وأبوهما رحيل بن لاهان خال يعقوب عليه السلام. ليوسف وأبوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يعني ونحن عصبة هذه أمرنا أنها حال. يعني والحال أننا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيره لكن لا يتبيهما. يعني نحن عدد كبير ونحن رجال الله أقوياء. واضح؟ فاشتركوا ونحن نعين على ونقضي حوائجنا ويستهوى يتفعوا بنا. فكيف يفضل علينا نحن العفة على الكبير هذا أحد عشر أخر كيف يعني يكون على الضغط للضغط من يمين كيف يحب طريقين لكن لا يتفيدهما ويقدمهما أو يفضلهما علينا والعفة ولا يصاب الجماعة من الرجال أشداء وأبرياء. فإذا الذكر العظمى ليس لإفادة العبد فقط بل للإشعار بالقوة ليكون أدخل في الإنصاف، لأنه عادة وفي نفس الوقت أخويا ثم ذلك يفضل علينا طبيبين لأجل تأثيرا يعني يريدون أننا قادرون على خدمة أهلنا والجد في خدمة تعديل، فكيف يرضي عليهم من لا يرضي على ذلك؟ إن أمامنا في ضلال مبين أي في ذهاب عن طريق الصواب في ذلك، لأن المسألة الثالثة هو في ذهاب راح بعيدا عن الصواب ولا نحكم بالصواب، لماذا؟ لأنه فطر المفضول بالعميل، فطر المفضول بالعميل على الصواب. ورأى عنه أنه كان يحب يوسف لما يرى فيه من المخايب، رأى عنه يوسف أن يحكم عليه السلام ما كان في ضلال مبين، بل يوسف لما يحكم عليه السلام رأى في يوسف عليه السلام مخايب النجابة وعلامات الأسياد التي سيقول إليها أمره فيما بعد. لا قيادة على تلك الرؤية، لا قيادة على من حق عليها تلك الرؤية، فكانت دليلا على أن الله يريد به خيرا. أما بنيامين لكونه شقيقه وأصغره كان أصغره، ومن المعروف زيادة الميل لأصغر البنين يعني آخر الذرية سيكون يعني مدللا زيادة عن الآخرين، فهذا سبب حبه لمن لأخيه بنيامين. أما بالنسبة ليوسف عليه السلام فلما توقع ولما تفرغ للمخايب النجابة والزيادة خاصة بعد ما رأى هذه الرؤيا العظيمة. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، هذا من مقول قولهم الأحجي قبله، وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم، خبر المنام بلغهم، ويروى أنه حكم عليهم فتجاوروا في شيء وقالوا ذلك علينا خلال طبعا لا نستطيع ان نجد ان يوسف عليه السلام احترم بالطبع، وقالوا لنرى بعد ما يكون من احلامه سخرية الوجه الله، قالوا احنا نجيب له شيئا سخرية في المنام الذي رآه يوسف عليه السلام او اطرحوه ارضا، فتذكير كلمة ارض ارضا واحلاؤها من الوقت لن يكونوا ارضا تفضلها جنة الجرداء مثلا، وإنما قالوا أو صحوا أرضا للإلهام، يعني في أرض مجهولة لا يعرفها الأب ولا يمكن يوسف أن يعرف طريق الوصول إليه، يعني الأرض من شأنها يعني مجرد تذكير كلمة الأرض أتى هذه المعاني كلها، تذكير كلمة الأرض لأنها أرض مجهولة، فلا الأب يعرفها حتى يمكن يوسف منها ولا يوسف عليه السلام يعرفها حتى يمكنه أن يعود إلى أبيه. أو اطرحوه أرضا مجهولة مهمة يأخذ لكم وجه أبيكم، هذا هو جواب الأمر بناية عن خلوص محبته لهم، لأنه بذل لأنه بذل على إقباله عليهم بكل يده. يأخذ لكم وجه أبيكم يعني وجه أبيكم يتفرغ يعني حقه لمحبتكم أنتم ولا ينازعكم في يوسف عليه السلام. نعم يدل هنا يعني عن خلوص محبته لهم لأنه يدل على إقباله عليهم بكل يده وعلى فراغه عن الشغل بيوسف ما يشتغل به. هل هذا حصل؟ هذا ما حصل، بالعكس يوسف عليه السلام حاجة إلى أشد الحزن في الغياب يوسف هو اشتد به إلا ورع وحبلا. وتكون من بعده قوم صالحين، من بعده يعني من بعد الفراغ من قتله وروحه، فإما كان الاستفاق إلى رجل سابقا يسول له المرور إلى منطقة محظورة أو أي نوع من الشر أو التقصير أو المعاصي، يقول أنت بس يعمل الأمر المرة دي وبعد كده هتشوف وتكون بعد بعد من الصالحين، يفعل هذا مرة هذه المرة الأخرى إذا استفاق لك تكون من الصالحين، فهذا يعني أن يلتفت الإنسان إلى ذلك، أن الاستفاق إلى يعني نوع من الحل المصورات كي يستحل ويستريح ويدور الذي بالفعل المحظور ويمنيه يقول وحكون من تعليل قوم الصالحين، لهذا كنا الصالحين قوم الصالحين اي سائلين الى الله عما لديكم، فيكون صلاحكم فداء عن معصيه قتله او قتله، لانكم تكونوا صالحين اصطلحنا سيكون كفاره لقتل يوسف عليه السلام وصالحين، او وتكون من تعليل قوم الصالحين يعني صالحين تصلح دنياكم وتصطلح اموركم بعده لخلود وجه ابيكم. قال ابن الحق لقد اجتمعوا على امر عظيم من قطيعه الرحم وعقوق الوالد وقله الرغبه للصغير الذي لا نفس له فبالجدير الثاني للحق والحرمة والحرم. وهذه يفرق بينه وبين ابنه على قرار طفله وحاجته الى نبل والده وسؤوله اليه يغفر الله له. والعجيب ان هذا سنة من اسمع منه جميعا اسمع شيئا واجتمع على كل هذه الكلام طبيعة الرحم حقوق الوالد قلة الرأفة في الصغير نفس الصغير بحاجة الى رعاية ابيه وحنانيه وعلاج حرموه حرموا كل منهم من الاخر وصغير نجا بشكل جرمة في حقه كان البلد. ايضا قلة الرأفة في الكبير الثاني قليل الحرمة والحق والفضل يصديق بينه وبين يديه على صغر سنه وحاجته الى نفس والده وسؤوله اليه. قال ابن كثير كان انه لم يقم دليل على نبوة اخوة يوسف. بعض الناس تظن ان اخوة يوسف انبياء فيمكن طبعا ان الانبياء بجميل يرتكب هذه الكبائر المغلقة يذكر ان الكبائر السابقة اشارت اليها الفا لا يمكن النبي ان الانبياء معصومون من مثل هذا واضح. فلم يقم دليل صحيح على نبوة اخوة يوسف عليه السلام والظاهر السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم انهم اوحي اليهم بعد ذلك وفي هذا نظر ويحتاج من فعل ذلك الى دليل ولم يذكروا سوى قوله تعالى يعني الشيء الوحيد الذي تعلقوا به بالاستدلال على نبوه اخوه يوسف عليه السلام قوله تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وهذا في اجتهاد الامر ليس نصا فقال وانما هو محتمل بمعنى ان اصول بني اسرائيل وصول بني اسرائيل كان يسمون به الاسلاف كما يقال العرب قبائل وللعجم شعوب وجعلتهم شعوبا وقبائل. يذكر تعالى انه اوحى الى الانبياء من اسلاف بني اسرائيل فلن نراه اجمالا لانهم كثيرون ولكن كل طفل من نفس رجل من اخوه يوسف كل طفل من نفس رجل من ايه؟ من اخوه يوسف ولم يكن دليل على اعيان هؤلاء انهم اوحى اليه. فربما جاء يوم ان الاقرب ان الاطفال كانوا بالنفس من اخوته وليس اخوته ايه؟ مسكوته والله تعالى اعلم. قال قائل منهم هذا قتل يوسف والقوه في غيابة الدب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. قال قائل منهم يعني صريحا قال قولة صريحة ورضي بها المأمول في هذا الاقرار لا تقتلوا يوسف اي لان القتل من الكبائر الذي يقام معها وتكون المعنيه قوم الصالحين فهذا القائد قال لهم لا القتل كبيره مطلقا ربما يعني تستر لجوهنا بان يسد عليكم باب الصلاح فيما بعد. واذا ما اظهره في مكان الاقناع يعني بدا يقول قال قائل منهم لا تقتلوه والقوه في باب الجبن لا تقتلوا يوسف لماذا اظهره مع ان الاتياق يحكم الاثمار استئلاما لشفقتهم عليه او استعراضا لقتله وألقوه في غيابة اللب أي في غوره واللب البئر التي لا حجارة فيها يستفقه بعض السيارة أي بعض الأقوام الذين يسيرون في الأرض بعض السيارة الأقوام الذين يسيرون في الأرض فيتملكه يعني يستعمله ويملكه فلا يمكنه الرجوع إلى أبيه فيحصل مطلوبكم خطب من يوسف ويغلب ولديكم من غير ارتكاب كبيرة يخاف معها لن تبايع الصلاح. إن كنتم فاعلين إن كنتم عاجلين مصرين على أن تفرقوا بينه وبين أبيه. وقد روي أن القائل هو أخوه الأكبر ذكر يعقوب رؤولين. وأما توافقوا على رأيه واتفقوا وأجمعوا على هذا المذهب قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قالوا أي أبيه يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أي لما تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه. أردت إليك استبدالا عن عائلته كنفسه منهم لاحظوا أن لا تعود على أن يحترم ويحفظ حتى يحفظ يوسف على السلام من إخوته. فأردت أن يتغير تماما عن هذا الاحتراف وهذا الاحتراف وفيه دليل على أنه أحس منهم لما أوجب أن لا يأمنهم عليه. أحس منهم بروح التعبد فبالتالي أصبح إحباط جاء كي لا يرده في اليوم. فقال لهم لحظ هذه الشيطة ولحظ هذا الشخص الأليم على خير به يدرك. فقالوا يا أمل ما لك هذا من عليكم وإنا له لنصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع ويلعب يرتع الرتع الأكل والشرب والسعي والنشاط حيث يكون الخلق والمياه والدروع. ويريدون أن إلزامك إياه أن يكون بمكانك يكون البحر على أن يوسف ملازما لك في نفس المكان دون أن يغير جو ويخرج معنا يرفع ويلعب ويرفع ويرسل ويجري ويمرح في الخضرة والزروع والمياه. هذا يوجب ملاءه. هذا سوف يبحث فيه نوع من الملل والملل سوف يعزل عن النشاط وعلى العبادة. وكذلك ملل يعني أرسله معنا غدا يرفع ويلعب وإنا له لحافظون. نمر التوحيد بجنة وبالله وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يعني وإن عم أنكم له حافظون حتى كنتم تطمعون لأنكم تحضرونه فحفظكم إنما يكون ما كنتم ناظرين إليه. لكن لا يحلو الإنسان عن الغفلة فأخاف غفلتكم عنه. يعني وإن زعمتم أنكم لو حضرون لكن ماذا شاء تحفظون سوف تحفظونه لكنتم ناظرين إليه. لكن إذا أخذتم لا يحب الإنسان الآخر أن يصيبه. قال ابن الأخري اعتذر إليه في شيئين أحدهما أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحضره لأنه كان لا يصبر عنه ساعة لأنه يحب أن يرى يوسف تماما دائما يعني أمامه عليه السلام. فقال اعتذر أولا بعذر واحد إني لا يحضرني أن تذهبوا به يجرع ويعني لا يصبر على تراب يوسف عليه السلام ساعة من الزمان. أما العذر الثاني فهو خوفهم عليه من عدوى الذئب إذا غفلوا عنه ذراعيهم ولاعبهم. فدكتور أنتم تطيحون وتلعبون وترتعون يمكن أن تغفلوا عنه فبالتالي يعني يقل اهتمامهم به ولم يعني يطلق ولم يطلق في حفظه أو لم تطلق في حفظه عنايته. قال ابن مخلد وكان أجر على الأمرين لقلبه خوف الزئب عليه. هذا الذي يعني ايه العذر الاشد في قتله يعني عن قرآن السلام. لماذا؟ لأن يكون يكره يطالبه ساعة أو ساعة ثم يسأل ويتألم بذلك كما كان سيخشى كريما لا في الإنسان. لكن الخطأ من الزئب لأنه فيه إهلاكه فهذا كان هدفا الأمرين لقلبه لأنه مرضه هلاك. وأما حكمه لمفارقته رأي كما يرجع ويلعب ويعود سالما إليها عبر الخليل فأمر سهل. وهذا هو الذي كان مهوب إخوة يوسف ولذلك لم يحتملوا إلا بتأويله بتأييده وتضليله من أشد الأمرين عليه. فنحن نأخذ من الجواب موضوع قول يوسف قول يعقوب إني لأحلوني أن تذهبوا وإنما اهتموا بأشد الأمرين على نفسه وخوفوا تنفيذ. فإجابوا قالوا فإن أكلهم شيء ونحن وصفك إلا إذا لخسروا. ونحن ربع جماعة التقوياء يمكننا أن نزرعه من هذه الذئبة إنا إذا لخاسرون أي هالكون ضعفا ونبلا أو عاجزون أو متحكمون لأن ندعى عليهم بالخسارة والدمار. فلما ذهبوا به يعني بعد مراجعة أبيهم بشهرين واعتبروا أن يجعلوه في غيابة الذئبة فيه تعظيم لما أسمعوا وأسمعوا أن يلعنوه في غاية الذنوب. هذا في تعظيم لمن اليد الذي نووه وأسمعوا على كلمانا لأنهم أخذوا ليكرموه. قالوا لأبيهم أنهم سيأخذونه لمن شيء يتمتع ويرفع ويلعب وينهو ويسرح ويمرح فأخذوا له الإكرام وهم لا يريدون أنهم يميزون سوءا وشرا فأخذوه ليكرموه ويدخلوا السرور على أبيه ومكروا ما مكروا وأسمعوا أن يجعلوه في غيابة الذب. وأوحينا إليه لتنبئ أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون لتنبئ أنهم فلهذا فقط لتنبئ أنهم بأمرهم هذا يعني أعلناه بإلقاء في روعه إما بما ألقى في روعه وإما بواسطة ملك أوحى إليه بواسطة ملك عند ذلك تبشيرا لأنها ستخلط مما أنت فيه تعذبهم بما فعلوا بك. سوف ياتي يوم الذي تتخلص من سبيل الاهل وسوف تحدثهم بما فعلوا بك. يعني وحضر بالضبط ذلك حينما قال لهم هل علمتم ما فعلتم يوسف وابيه انتم جاهلون؟ قال وانك انت يوسف مما وقع كمان يعني الوحي اليه. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني اوحينا اليه وهم لا يشعرون لانه كانوا اذكوا منهم بعيدون عنه صاروا بعيدين عنه فلا يشعرون. يعني ايه وهم لا يشعرون مما متعلق باوحينا يعني اوحينا اليه ذلك وهم لا يشعرون ايمانا له وايمانا للوحي او اتى احد في من الهادي لتنبئنهم يعني ساعه من غيرهم أي لا تحدثنهم بذلك وهم لا يشعرون أنك يوسف. لعلو هذا الكمال في قوله تعالى فعرفهم وهم لا منكرون. لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون يعني أنك يوسف. لماذا؟ لأنهم تركوك ذليلا في السجن كي تصير رخيصا وعبدا ذليلا. فلن يتخيلوا أنك أنت الوزير الصالح الذي يكلمهم من أعلى المقاهي وأعلى الشأن يعني هذا هو النعم. لكن نتنزل في هذا بأمر هذا وهم لا يشعرون بعلو ذلك. يمكن أن يتخيلوا أنك أنت الطبيب الذي أمره من قبلهم منه. كما سيأتي في قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون. منكر لا يشعرون أنه هو يوسف. وروي أنه تابع من قميص يوسف المؤتى الذي عليه وأخذوه وطرحوه في السجن وكانت سارعة لا ماء لها وجلسوا بعده يأكلون وينهون الى المساء. طيب هنا قوله فلما ذهبوا به واجمعوا ان يدعوه في غيره السلوك لم يذكر جواب لما. الجواب في الايه المحذوف. يعني فلما ذهبوا به واجمعوا ان يدعوه في غيره السلوك فعلوا ما فعلوا. فعلوا ما فعلوا او طرحوا فيها. وقيل الجواب اوحينا والواو زائره. الجواب زائره والجواب هو في الروح اوحينا. فلم تنهوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه السلوك واوحيت اليه. الجواب اوحينا اليه. وجاء اباؤهم عشاء ان يبكون بيان لمكرهم لابيهم. الان يبكون لابيهم بطريق الاعتذار الاولي لموته القاضي عنه متمتعه. يعني هي يقطع الامل تماما يوسف ويئس من عودته فيخلو لهم وسؤالهم. كي تنقطع محبته عنه ولو بعد حين فيرجع اليه بالحب الكلي. وقدموا عشاء وجاءوا اباهم عشاء. لماذا قدموا عشاء؟ اختاروا وقت الظلمة لماذا؟ لكونه وقت الظلمة لك المانع من اعتزاله باعتزال الكذب. كي لا تكون وجوههم ظاهرة امام ابيه فانهم ربما استحيوا منه وضع على نفس الكذب على وجوههم. اختار وقت الظلمة حتى لا يحتكموا من ابيه باعتذارهم الكذب. ايضا لان امامه كان عنده خرافه. فهو خرافه وانه اذا وانت معروف يعني حتى اذا سكت كلمة انسان ونظرت الى عينيه تستطيع ان تسكت كلمه. يظهر عليه الصراف يعني الكاذب يظهر على عمل الكاذب ما حول الاحسان. فهم عرفوا من تعجبهم انه لا يمكن خداعهم يعني فاختاروا وقت الظلم حتى لا يتفرغ في وجوههم ويلمح الكلمه يعني فيهم. واوهم اتوا بالبكاء والتفكر قعدوا يفكروا انهم بيبكوا واوهموا ببكائهم والتفكر الاجتماعي افراط محبتهم لك المانع من الجرأة عليه. عايزين يبرروا انهم كانوا شديد المحبة ليوسف وبشدة هذه المحبة كانوا في الآن يبكون وقد عانوا من غيره وقد أكلوا الجن. فكأنهم كانوا بشدة المحبة واتفق على يوسف جمعوا لفراقه ولموته فجاءوا انهم عشان يبكون. فإذا كان عندهم محبة أن المحبة تنفعهم من الذراء على قتله فأرادوا أن يبعدوا عنهم ثم بها ثم نجوا باسم الأبي المضاف إليهم يرحمهم يا أبانا. قالوا يا أبانا يعني نظر نجوا من الأب ونسبوا إليهم يعني يستجيبوا بذلك رحمته فيكبروا في غضبه عليهم الداعية إلى تكريمهم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني ذهبنا بالعدو والرمي بالنصر وتركنا يوسف عند متاعنا أي لا يتمتع من الأشياء والأزواج غيرهما يحرم. فأكل أسيس أي كما حذرت. فأكل أسيس لفت إلى السبيل خايف منه هو الذي حصل. أي كما حذرت. وما أنت المؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا فرصف عظيم في تحرير ما يحاولونه. يعني أنت كاجر لو تصرفنا. وتبيع قدر لنا. وما أنت المؤمن لنا ما أنت المصدق لنا ولو كنا صادقين. يقولون نحن نعلم أنك لا تصدقنا في هذه الحالة. ولو كنا عندك صادقين فكيف لو أنت تتهمنا ورجل واثق بقولنا نحن نعلم أنك لا تصدقنا بالذات في هذه الحالة. ولو كنا عندك غير ذلك صادقين لكن في هذه الحالة بالذات نعلم أنك لا تصدقنا. ولو كنا عندك صادقين فكيف ونحن عندك غير صادقين أنت تتهمنا ورجل واثق بقولنا وما أنت المؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفيد من الآيات أحكام منها أن بكاء الفرد لا يدل على صدقه. فإنسان كما يحكم لقضية هي أن تبتلع البكاء. فبكاء المريض لا يدل على صدقه لاحتمال أن يكون كفر معه. ويعني الممثلون وما يعلم من أحوالهم من أراضي الواحد منهم هو يبكي ويبكي الذين يكملونه من شدة الفرع وشدة ناعم البكاء وشدة الشكوى. لكن لا يمكن التصدع البكاء. قبل استمع الناس صلى الله عليه وسلم يعني ان الفاجر اذا كمل بذوره ملك عن شيء فاذا اراد ان يبكي بكى. يعني مش شرط فقط من يجيبوا ابواب زي المواد الموجوده في البطن وغيرها حتى تغرق الاسبوع لكن ايضا هو الانسان من شده الاخراج تسير انه اذا اراد ان يبكي يبكي. ونحن البكاء يعني لا يدل على صدق الباكي ويضربون المثل بذلك بالبرج يعني التماسيح. أنا أذكر بالمرة بالمناسبة يعني كان لما أمير الكويت لما راح لبوش الكويت قالت له حكاية عن الفضائح قال لك هو غضب رأس الإسلاميين يبكي يبكي يعني شفقة على محطة الكويتيين فإذا يعني الموضوع القدرة في السنة على اليمن فالجمهور لا تكون دليلا على صدقه ويطلبون كما تعلمون دموع التماسيح. يعني يتفق أن الإمام الفريضة شيء يلتهمه. هتكلم طبعا على قدرة بعض النساء ايضا على ايه؟ نعم. اذا البكاء والرقص لا يدل على صدق. وحتى بعض السلف قالوا ان الرجل اذا اراد ان يضل الناس ويخدعهم في المجتمع القى عليه الخشوع والبكاء. حتى اصابه واصاب به. يتكلمون ان يكون عند هذا ما هي المقاييس ما هي المعايير التي يحكم بها على الشخص. ليس البكاء من علامات ايه؟ مش شرط ان يكون في الباقي صادقا وهذا هو الشاهد وجاء امامه من شاء ان يبكوا كلهم يبكوا. قال يا ابانا ان الامن نستبق فتركنا يوسف عند متاعنا فاكل نفسه. من احكام الايه مشروعيه المتابعه وفيه من الصدق رياضه النفس والثواب. الانسان اذا سبح على الخيل مثلا الخيل فيها نوع من الرياضه لانه الخيل تركت في الحظيره ستطلع على غلطه لابد استمرار تحمل وجهها لو غلبت انها ضعف. نعم كذلك الرياضه بالنفس وتقليل الاعضاء على التصرف. بس في جانب الرياضه هذا مما يعني يفضل فيه المسلمون جدا اذا قلنا صغير من الامم جانب الرياضه والمحافظة على نعمة الصحه هذا ما يجيء في التمرين المشاهد التمرين المدني ابتداء بمثل قول السمي احيانا يا خاطب الجد من تمسك في خدمته اطلب الربح من نفسه خسرانه اقبل على الجد في مسك من فضائلها فانت من نفسي غير جد من انسان. كلام يعني قد يصح في جانب معين لكن هذا اذا اراد ان يعمل معروف انا عمقر الى درجه الجهاد كيف يدافع؟ كان بعض الاخوان لو عنده حنان بعض الكلام اذا راح يقرا من الناس كان يكون علما عن مكتبه يقعدون الجبال الشريفه كان محذورا ما صدروا ليه. ولما كنت اتكلم مع الاخوه عن اهميه الاهتمام بالرياضه البدنيه خاصه في مراحل نمو الجسم وبناء الجسم مراحل المراهقه او الشباب على الانسان ان يدرك هذه المرحله ويهتم بحقه البدنيه والرياضه هذه طبعا في الوجه المعروفه الشرعيه. فكان يقول السلف ما فعل ذلك السلف ما فعل ذلك السلف ما سموا بالرياضه لان هو كانت حياتهم كلها حركه. ومن يعني حدثني بعض من اخر مره رحمه الله كان يرجو يجيب الخبز الحي ويمارس رياضه الخبز الحي فكان يعني هذا الفرق يعني الجزء العظم الذي يوجد التحكم في الفرق الجزء في غاية في الجزء فالصحابة ما كان عندهم الجيوش المسلحة مثلا لما كان جلس على مكاتب ولا رسم الطيران ولا يعني كانوا يسلطون الكفالة الصحابة كانت كل حياتهم هي أصل حياتهم كلها رياضة وحرج فإذا يعني من أمراض العصر أو من أفات العصر الصوت الطويل على المراعي أو على المكاتب أو حتى عند الحركة حركة السيارة السيارة زي الطرف هذا فتلاقي يعني هذا موضوع آخر كنت أتكلم عنه في مناسبة أخرى لكن أنا هذه من الأساسات المهمة أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أتاه كان هذا الرجل القوي للكفار طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني خير صيام صيام داوود كان يصوم يوما ونصف يوما بس أهم حاجة إيه؟ ولا يحضروا إلى رقبة يعني كان يصوم صيام صيام ويغلبهم بحيث إذا قام الأعداء يصوم غلبان ويغلبهم ولا يحضروا إلى رقبة يصوم عند الشرع كذلك مثلا قوله نتحدث في هذا ما سليمان وضح الخليفة أنه شيء يقيم الصدق فالشاهد يعني لابد من الاهتمام بالرياضة البدنية والصحة البدنية لأن هذا رصيد يعني يكون في المستقبل يدفع للإنسان يحتاج الدفاع عن الإنسان حتى في الطلاق قد يصل الإنسان بيطلع منه يسعى في السجود والرجوع في الحمر ولا يقع عن الحلال فإذا الاهتمام بالبدن داخل في قوله عليه السلام والسلام القوي يحرص على ما يدفع في عمل الكسب الدنيا الدنيا يعني الروح والبدن النفس فقط لأن الحياة مش طيب احنا اكمال من الروح الدنيا على احكام احكام الاحكام احكام الدين يعني على الانسان ان يعني هذا هو راس مالك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الصحه والفراغ لا مثالي ما يقول فيه والسير والناس الصحه والفراغ فحق على صحتي ولا تدرك هذا من اعظم النعم فمن يقبل الصحه من الاهتمام بالرياضه عند الشروط المعروفه يعني لا الاماكن الصراط مثلا ولا الاماكن المكان لكن يجتهد في ايجاد مخارج مع اخوانه الصالحين بانه يمارس نوع من الرياضه يحفظ عليه صحه الاسلام لأن الرياضة بتسمى فيها كنوع من الايه من الطرف الذهني يعني الإنسان قبل ما يحفظ مباراة كرة القدم ومتابعة هذه الطبقات هل هذا الرياضة؟ حتى الإنسان متابع ومتعصب فهذا عمل وهذا يعني لا ماذا لا ويتمتع فقط بايه بالمشاهدة أو بالمنافسة مع الفريق الآخر أو كذا لكن هل يبقى يستفيد؟ مقصود الرياضة التي تعود على الفرد بالقوة بحيث إذا أجاهد في سبيل الله إذا أمر بمعروف ونهى عن مكافأة عن نفسه يستطيع أن يقف إذا من فوائد هذه القصة أن الرياضة المتابعة وفيه من الصدق رياضة الكسب والثبات وتفريغ الأعضاء على التصرف. قال بعض اليماليين اللعب إن كان بين الصراط جاز بما لا مثل فيه ولا تشبه بالمثقة وأما بين الصراط ففيه ثلاث أقسام. الأول أن يكون بمعنى القمار فلا يجوز. يكون بمعنى القمار. في علم اليهودي فلوس يجمعوها من بعض وفي علم أن هذا قمار لا يجوز. الشرط الثاني ان لا يكون في معناه وفيه استعانه وحكم على قوه الوجهات كالمناظره في الانتفاع والمسابقه على الخير فذلك جائز مطلقا. يعني كل رياضه اعتمدت على تقويه البدن او على الرمايه او على يعني الاستعانه على القوه وعلى الجهاد فداخله بقوله ايه واعدوا لهم ما استطعتم بالقوه. الثالث ان لا يكون فيه عوض كالمصارعه ونحوها. فلذلك الامراض السحريه رجح الزواج ان كان بغير عوض أو شعوة يكون مدعوم على سبيل الرضا لأنه ضبط رأسه من على يديه ابن ركابة. وروي أن عائشة رضي الله عنها قالت سالقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين فسبقته في المرة الأولى فلما تسلت سبقني وقال هذه لتلك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ليس من الله ثلاثة هنا عدم الرجل يفلس وتأديبه فرسا ورفضه من خوفه. هذا ليس من اللغز وليس من البعض لماذا لم يستعانوا به على الجهاد بالله تبارك وتعالى. يقول تعالى: وجاءوا على قبيصه من لم كذبا قال بل سوات لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءوا على قبيصه من لم كذب بيان لما تامروا عليه من الكذب وهو انهم اخذوا قميصه الموجه وغمسوه في دم نعم كانوا ذبحوه. كذب هذا مصدر تقدير مضاف اي وجاءوا على قميصه بدم في كرم في كرم او انه غرس به مبالغه كما تقول رجل حج رجل حج وعلى من يعلم على الوجاء وعلى الخطيئة علمنا حقنا. موقوفا عن مقتضى العبودية. والله المستعان على ما تصفون، أي المطلوب منه العون على احتلال ما تصفون منها لا يوجد. لأن في تقولا تقديرات فقط من الجليل، والله المستعان على ما تصفون. فالأول المستعان في الاستعانة بالطلب، الله سبحانه هو الذي يطلب منه أن يعينني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. إذا والله المستعان على ما تصفون، يعني الله المستعان على هلاك يوسف الذي تصفونه. وقيل إن المعنى والله المستعان على ما تصفون على إظهار حال ما تصفون، هذا هو صدق الكلام. إذا كان في احتمالين، الأول والله المستعان على ما تصفون يعني من هلاك يوسف، كان خلق الهلك والله المستعان على ذلك ان يصفره. والله المستعان على ما تصفون ايه؟ يعني على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف. او المعنى والله المستعان اي المطلوب منه العون على اظهار حال لا تصفون ومآل كونه كذبا واظهار سلامته، فانه عالم في الكذب. قال سبحانه سبحان ربك رب العزه عما يصفون، يعني من الكذب. لكن تعالى يا سيدي الاستغلال تعمل في مكانه جيدا، وهو الاليق. هذا القول الثاني هو الاليق بما يليق بقوله تعالى فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. وتفسير المستعان عليه باحتمال ما يكون من هلاك يوسف والصبر على رزقه جاءه تكذيبه عليه السلام له في ذلك. لانه يعني قلنا بالقول الاول والله المستعان اي المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون من هلاك يوسف، معناه انه صدقه فيما اخبروا به، لكن السياق والصيغه تفيد انه ما صدقه. هم اظن كانوا يفعلون بذلك. وقال هو قبيل لا تسوون شكوى انفسكم امرا حتى تكذبون، وزينا شكوى انفسكم ما تفعلون بل سوون شكوى انفسكم امرا. على السياق هذا يقول يعني او السياق يؤيد ان الرجل هو ايه؟ والله المستعان على ما تصفون، الله المستعان على اظهار حال ما تصفون وكذبه وانه من تأويل أنفسكم. إنما تفسير المستعان عليه باحتمال ما يكون من هلاك يوسف والصبر على رزقه لأنه تكذيبه عليه السلام له في ذلك، ولا تستعينون صيغة فإنها قد غلبت في وصف الشيء لما ليس فيه كما في غيره. وهكذا استعملتها عائشة رضي الله تعالى عنها في خطبة الإحسان، قالت سأقول كما قال الرجل الصالح فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني من الكذب على الإظهار حال ما تصفون. وقوله والله المستعان فيه اعتراف لأن تلمسه بالصبر لا يكون إلا بمعونته تبارك وتعالى. قال الرحيل أن التواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجمع. التواعي النفسية تتعرف النفسية في داخل قلبك واعتراف قلبي على اعتراف يوسف عليه السلام وما ذكروه تدعو إلى إظهار الجمع، وهي دواعي قوية. والنواعي الروحانية تدعو إلى الصبر والرضا، فكأنهما في تحارب وتجالب، فما لم تحصل إعادته تبارك وتعالى لم تحصل الغلبة، بل والله المستعان يسأل الله أن يعينه على الصبر عامل الجزع. فقوله فالصبر الجميل يجرى مجرى قوله إياك نعبد، وقوله والله المستعان يجري مجرى قوله تعالى إياك وإياك نستعين. ثم ذكر تعالى ما جرى على يوسف في اللب بعد ما تقدم بقوله وجاء سيارة الصعب هل والده سأل إلى قال يا بشرى هذا غلام واعتقوه بضاعة والله عليم بما عملوا. استفتح هذا الخط وارجو بهذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.